ما ليش كان؟ الأصل أن يصلي عليه بنفسه. بس الأصل الأفضل أنها ما تكتب. إيه ما تكتب لأنها ليس من أصل الكتاب. لا لا الأسبوع القادم ما في طلاب يحضرون. ما يبعث له. بعض الرفقات أحصل لي يجي يسأل المسحور أو كما يقول شو اسمك؟ إيه هذا يعرفون شلون يصلون أو يأخذ من أثر شيء. بس مسألتهم غير بس لأن نستدل إذا كان السحر أرضي أو جوي أو بحري لأن كل شيطان له نوع من البخور يرده ويكرهه. تعرف لا والله ما أعرف. أحمد ربك وشكرا. اللهم لك الحمد. كم من سنة تلتمت في الجمعة؟ من صلاة العصر. سلام الله عليك. من صلاة الصبح. سلام. وقال الصباح من صلاة الصبح. تنتهي وقت الصباح إلى متى الظهر؟ إيه إلى الزوال. الصباح إلى الزوال. يقضي يا شيخ. وين؟ الصباح. تجي بعد في المساء. فإن قضاء واشتغل بذكر الله. شيء طيب. أحد يقول لي وأنا أذكر الظهر من الصباح هاي والله سأل حين تظهر إيه؟ طيب لو أنا ما جلس إلا بعد الظهر ها؟ لو ما جلس إلا بعد الظهر اشتغل بذكر الله الله عليك الذي يجد في نفسه انقباع إذا أراد الذهاب بشيء هذا من الطيارة بس شو السبب صلى استخارة ها؟ صلى استخارة استخارة لا بس لا على كل حال على حسب ما يقر في قلبه قد يكون في أشياء يخافها أو يهابها أو له موقف منها أو لا يريدها أصلا قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية لأنه الورواح جنود مجندة سأل عزم سأل عازم على سفر أو بعيد تشعر على الاستخارة أو في الأمر متردد فقط لا لا عازم يعني لو منع بي يمتنع ولا لا؟ لا ماشي ماشي توكل على الله بس بسم الله.